أنها حكم بها العرب قبل الإسلام، وأن قوانين نابليون والقوانين الإنجليزية والقوانين الأمريكية حضارية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما هو حكم الجاهلية؟ كل ما خالف، نعم كل ما خالف حكم الله جاهلية. حتى لو كان أمريكي، هي أمريكي وإيش بها أمريكي؟ نعم كل ما خالف حكم الله فهو حكم الجاهلية. أي كان في أي زمن في أي مكان، كل ما خالف دين الله، كل نظام أو شرع وضع تبديلا لدين الله وإحلالا مكان دين الله وشرع فهو جاهلية. فالتحاكم إليه كفر. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون لا بل آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما قال تحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت فهذا ادعاه الإيمان باطل وزعم لا حقيقة له. والحال إيه؟ وقد أمروا أن يكفروا به. والحال أنهم أمروا أن يكفروا، ليس فقط أن يمتنعوا أن لا يذهبوا، لا، أن يكفروا به. الكفر بالطاغوت معنى لا إله إلا الله، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. إذن هذه الحالة هي الحالة الحكم الذي يكون مخرجا من الملة، أن يوضع شرائع قوانين ملزمة يتحاكم إليها الناس. والشيخ رحمة الله عليه محمد بن إبراهيم وهو أكبر عالم ظهر في هذا القرن، تعلمون أنه شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، له رسالة اسمها تحكيم القوانين. نعم من شافها منكم؟ 15 بريال، بريال بريال يا شباب، بريال بس أصار بريال. هذا علم ثمين فيها، اسمها تحكيم القوانين. وقيمتها ريال، اشترها السوق، قال لها ريالين عشان الحج، حج ريالين هذه تأخذ فيها أحكام تفصيل متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر، ذكر 5 أنواع. طيب متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ يعني الحكم غير ما أنزل الله لا يمكن أن يكون إلا كفرا، الحكم غير ما أنزل الله لا يمكن إلا أن يكون كفرا، لكن هو كفر أكبر أو أصغر. يعني قلنا لكم قبل كده أكثر مرة، الذنب الذي سماه الله تعالى ورسوله كفرا أكبر من الذنب الذي لم يسمه كفر. يعني مثلا قتال المسلمين أكبر أو الغيبة والنميمة؟ القتال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كتاب المسلم قصوف وقتاله كفر، إذا القتال أكبر من السب أو الغيبة والنميمة وهكذا. الذنب الذي سمي كفرا أكبر من الذنب الذي لم يسمى، وإن كان غير ناقل من الملة لكن سمي كفر لأنه كبير أعظم من الكبائر الأخرى. متى يكون؟ كما قلنا إذا كان الإنسان ملتزما لشرع الله، منفذا لأحكام الله، قاضي مسلم في بلد مسلم، والشرع شرع الله والدين دين الله وكل شيء، لكن جاء إنسان وإذا به قد زنى، ما في عنده لا تغريب غرامة كذا جنيه ولا يسجن كذا شهر، ما في، ما عنده لحكم الله ويعلم أن هذا دين الله. لما ثبتت عليه الجريمة وأقر كل شيء، جو ناس قالوا هذا ولد عمنا وهذا من الجماعة، ما نرضى تفضحنا ترجمه في السوق، لا يمكن ترجمه واحنا نشوف أبدا، خذ اللي تبغى سوي اللي تبغى، هددوه ورغبوه أي شيء. رجع السوى، هل تتوقعون يبيع لقد حكمت عليه وقد ثبت لدي أنه غنى وحكمت عليه بأن يسجن؟ يمكن كذا؟ ما يقولها طبعا، لأنه عارف أن هذا الحكم هو حكم الله اللي يمشي. قال ولكن الإقرار ناقص، ولكن كان في حالة إكراه، أو أفاد الشرطة بأنه كان في حالة حكم أو في حالة مدري إيش، يعني جاب علة وبناء عليه ليس لا يثبت عليه الحد. إذا هذا الرجل عدل عن حكم الله وحكم بأن يسجن 2 أو 2 شهر. هذا الذي يقول حكم بغير ما أنزل الله ولكن لا يخرج من الملة، ولكنه كبيرة عظيمة كبيرة سماها الله كفرا. كبيرة عظيمة جدا، نعوذ بالله، ما أعظم منها إلا الكفر المخرج من الملة. هذا الفرق أنا وضحت لكم إن شاء الله بحيث تفهم الفرق واضحا. إذا جاء واحد وقال هذه القوانين الوضعية العمل بها والتحاكم إليها والإلزام بها هذا لا يخرج من الملة، لأن الكفر غير ما الحكم غير ما أنزل الله، قد يخرج وقد لا يخرج. أنت وضعت هذا في غير موضع. وإذا جاء أحد وقال هذا القاضي قد كفر لأنه حكم لغير ما أنزل الله وهذا هو الذي أنزل الله به الآيات وهو مثل اليهود قد كفر، يقول لا أيضا لا غلو هنا ولا هنا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما هذا الذي يخرج وذاك الذي لا يخرج. وإن شاء الله في هذا كفاية لأن عندنا أسئلة وموضوعات أخرى. سأل السؤال ثم حرصت على أن أرى المجلة ثم جاءت هذه ورقة مصورة منها إحدى المجلات التي تباع عندنا هنا. وصف أحد الزعماء تقول إنه قدر هذه الأمة ورسولها العربي. سمعت برسول هذا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين ليس العربي، أنا ما يفهم رسولها العربي، يعني يبغوا يشككوا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليش يعني اجمع رسولها العربي، وأن العروبة فيه جديد غير الإسلام، هذا رسول العروبة ولا رسول الإسلام كما يقول الشيخ العثلق، ما أدري سبحان الله. لكن كلمة قدرها، طيب قدرها القدر يكون خيرا ويكون شرا، الإنسان ولا يقصد إلا غاية المجد، قدرها ورسولها أعوذ بالله. إذا نقول أشهد أن فلان رسول الله أو رسول الأمة، نعوذ بالله من ذلك. هذا الغلو وهذا الانتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدره. أين الغيورون على دين الله؟ وأين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسمح بأمثال هذه المقالات أن تدخل؟ كان يجب أن تشق هذه الصفحة بكاملها إلا يحسب على هذه العبارات بالحبر الأسود الذي يبيرها تماما. وقع الخلق واللبس في مرتبتي القدر والمشيئة والإرادة والخلق عند أهل الشرق والميل والنهاد، فقالت الجبرية إن الله سبحانه وتعالى فاعل لفعل العباد، وقالت القدرية إن العبد خالق لأفعاله، قال أهل السنة والجماعة إن الله خالق أفعال العباد خالق لأفعال العباد وإن العبد فاعلها، فكيف نقول قدر الله وما شاء فعل؟ من الذي فعل؟ الله من عبد. هذا جواب تلقى على هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل، الله يفعل ولكن الله يفعل ما يريد، الله يفعل نعم، لكن أفعاله تنسب إليه وأفعال المخلوق تنسب إليه. المخلوق في إشكال بهذا؟ فإن كان ما في إشكال، فإذا فعل الله تعالى أمرا قلنا فعله، سواء كان يعني قدرا أو قضاء، إماتة إحياء، أي يعطي سبحانه وتعالى ويمنع ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الله لك أوي لا نتعيش من أكثر الله لك رجل. طيب لعل هذه حاجة خاصة يمكن يريد تزكية خاصة، الذي يريد طلب العلم ممكن إن شاء الله في وقت آخر نحقق له ما يريد إن استطعنا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد، بعدما كنت فاسقا وتبت إلى الله. الحقيقة الأخ هذا إدراك يتفوق اللغة العربية، يعني بعدما كنت حطها ها وتبت حط أيضا ها حط عليها نظر، فإدراك لجميع أن يتفوق اللغة. ولكن مرتكب ذنب، كلما تبت منه رجعت إليه، وعندما أرجع إليه أشعر بندمي شديد، أرجو منك أن تدلني على عمل أعمله يبعدني من هذا الذنب. وهل الإكثار من العبادات والأذكار يقربني إلى الله سبحانه وتعالى وتبعد عني هذا الذنب؟ أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدى هذا الأخ، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن يزيدنا جميعا هدى واستقامة. وكونه يستشعر الذنب هذا دليل على أن فيه خير، الحمد لله. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. شعوره بأن الذنب خطير وأنه نادم إذا فعل يندم، هذا دليل على إمكانية تحقق التوبة الكاملة بإذن الله. ويجب على هذا الأخ أن يتوب توبة كاملة، بأن يندم ومع الندم يعزم عقب العزم عقدا جازما على ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا، فاستغفر الله سبحانه وتعالى منها. وكما أثار يكثر من العبادات، كلما تقرب إلى الله بالطاعات بمجالس الذكر بقراءة القرآن، فإن ذلك بلا شك يبعده عن الشيطان وعن وساوسه بهذا الذنب أو بغيره. وأنا أنصح الأخ أن يقرأ كتاب الجواب الكافي، لأنكم لو لاحظتم السؤال فأنه شديد للسؤال الذي سأله ذلك الرجل لابن القيم رحمة الله عليه. كان يقرأ الجواب الكافي، يرى خطر الذنوب وضررها على القلب وعلى حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، فلعله يكون له بذلك زاجر واضح واعظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليه بسكينة الإيمان وطمأنينته. هذا الحديث موضوع قد سبق أن شرحناه لكم، لكن ماذا سنستعرضه أو نشير إليه، مع أن الدليل ما هي مذكورة. الوطن الله حبذا بالبشر، إذا جاء شيء يكون مذكور فيه الرقم والاسم الجديد ورقمها. التوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم، العنوان. الكاتب الدكتور محمد قموم، مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت، ذكر في التوسل أحاديث وآثار كلها مما قد سبق أن كشفنا الحمد والحمد لله الشبهة فيه وبيناها. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مثلا يقول: إذا نظرنا إلى ضعيف الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدهم أنهم كانوا يأخذون بالوسيلة ولا يتحرجون في ذلك، حيث كانوا عند الضيق والشدة يتضرعون إلى الله تعالى أن يكشف عنهم الضيق والغم. طيب ماشي. ويتوسلون إليه برسول هذه الأمة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكان ذلك في حياته وكذلك بعد مماته، حيث قال عند الشدة والضيق بعض الصحابة: يا محمد. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا لأمته في رؤيا صادقة واضحة جلية. هذه رؤيا كذب، هذه الرؤيا كذب باتفاق، لم تصح ولم يثبت سندها، التي يقال لها في عهد عمر، وأن الرجل الذي أثار على عمر بذلك هو بلال بن الحارث المدني. المقصود يقول: حتى الغالب كلام الشوف أنه تناقض، هو ناقض نفسه بنفسه، كما أننا نجد الخليفة الثاني بعد موسى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الاستسقاء وطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى يأخذ معه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوسل به بطلب الرزق، بل يصرح بذلك في الدعاء، حيث يقول مستجديا ومتذللا الى الله الرازق المعطي، اللهم انا كنا اذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا اليك بنبينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب غير الدليل، هو يقول الدليل على ان نتوسل به في حياته وبعد مماته. طيب حيث قال عمر زي ما هو جاهز هنا، اللهم انا على اجراكم روايه الدكتور محمد طلق بن حليم يقول اللهم انا كنا اذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا اليك بنبينا. طيب والان ما دام مات، وانا نتوسل اليك جعلنا نبينا. اذا كيف نتوسل به بعد موته؟ الحديث صحيح كما تعلمون، قد ذكرنا ذلك بينا. اذا بعد موته صلى الله عليه وسلم التوسل بدعاء من؟ بدعاء الصالح من المسلمين العباس في عهد عمر. طيب نحن اليوم نفس الشيء، من كان فيه خير وصلاح ناخذه ونذهب نحن واياه الى صحراء قريبه من البلد، وتعلمون كيفيه صلاه الاستسقاء، وندعو الله ويدعو هذا الرجل كما دعا العباس وكما دعا الاسود الجراثيم وغيرهم في عهد الصحابه رضوان الله تعالى عليه. اذا اين التوسل به بعد موته؟ حينما فعله الصحابه لا شيء من ذلك. فهذا يدل على ان هؤلاء الناس يجهلون، حتى انهم ياتون بدليل لا تدل لهم. يسأل الأخ على الأعياد والأيام التي تطلق تقليدا لأعداء الله، يعني يجعلون يوم كما ذكر الأخ مثلا يوم الطفل ويوم للأم. العجيب حقيقة أن يجعل يوم للأم عيد الأم ويحتفل بعيد الأم، الأم التي جعل الله تبارك وتعالى لها ثلاثة أرباع حسن الصحبة، كما جاء في الحديث الصحيح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا حق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثلاثة أرباع حسن صحبتك وعشرتك وأخلاقك الحسنة للأم، والربع للأب، ثم أدناك أدناك من بعد ذلك من الأقربين. هذه الأم نجعل لها يوما في السنة، هذه بالضبط شريحة للذين يريدون أن يقول محب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نجعل يوم في السنة نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف هذا؟ الأم المسلمة هذا جزاؤها أن نقلد الكفار، نجعل لها يوم عيد الأم، نقدم لها وردة زهرة من البلاستيك نعطيها إياها، نجيب حفلة في المدرسة ونقول عيد الأم، ويجي الأمهات ويرقصوا البنات شوية ويروحوا يقول هذا عيد الأم. هذا هذه الأمة الإسلامية، هذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شرعه الله وقرنه بعبادته وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، حتى في حال كفرهما وإن جاهداك، ما قال كفر فقط، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، الذنب الأعظم الكفر يرتكبانه ويجاهدان، يجاهدانك على أن تكفر، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. يقول خلدها يوم الغرب لا يستطيع الغرب أن يعطي الأم أكثر من يوم، ويعتبرون هذا من البر، لأن البنت إذا بلغت سن 18 طردت من المنزل، ويطرد الابن ويذهب يعمل في أي دولة من الدول، في أي شركة، في أي مكان، يذهب يبتعد عن البيت عن الأبوين. وإن جاء إليهما في أجازة في عطلة، فكثيرا ما يحاسبانه على عذرة البيت وعلى الطعام. الأبوين الحياة مفككة، الأسرة منقطعة، لا صلة رحم ولا قرابة ولا رعاية حق، لا لرب ولا لعبد. فهؤلاء الناس رأوا أن الأم فكروا، قالوا تتعب، تحمل، توحم، تولد، تربي، وبعدين ما يشوفها ولا تشوفه. يا جماعة فكروا، قالوا خلينا يوم يوم. وأكثر الناس في الغرب اليوم يكتب خطاب لأمه في عيد الأم، رسالة من بعيد لمناسبة عيد الأم، ويرسل لها فيها صورة برج باريس ولا الأهرام أي حاجة، وتقول الأم ولدي هذا دار، ولدي دار، لأنه في عيد الأم أرسل إلي. أما فلانة وفلانة وفلانة ما أحد أرسل لهم شيء. هذه حياتهم الآن جحيم جحيم لا يطاق، معيشة ضيق لا تطاق. ونحن الذين ماذا أقول في حق الأم، وكيف نعبر عن حق الأم وعن شعورنا؟ حتى الفاجر حتى الفاسق من المسلمين مقر بحق الأم ومقدر لها. بل تعجب أن بعض الناس قد نثر عليه سماء الخير والصلاح والمحافظة على أمر الله، ولكنه مطيع لوالديه ولأمه بالذات راعة عزيزة. تتعجب أنت تقول ليتني أستطيع أن أبر أمي مثل هذا الفاسق. الحمد لله شيء في فطرتنا وحتى في عاداتنا وكل شيء، وبعدين نقول نعمل عيدهم. هذه مشكلتنا، أننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتبعناهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلناه وما طالعنا، ولا قلنا هذا جحر ولا جحر ضب ولا ماذا هو.